إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: ما الفرق بين الزكاة والضريبة؟ وهل يجوز أن أجعل الضريبة التي أدفعها للدولة زكاة لمالي؟ الجواب: فيما يعلم من مجموعة أمور تمنع أن تكون الزكاة ضريبة، ولا يجوز أن تحسب الضريبة من الزكاة. ذلك أن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، وأن الضريبة أمر يؤخذ عنوة من الناس، ولو جاز لهم أن يتخلصوا منه لفعلوا، بخلاف الزكاة. ثم مقدار الضريبة غير مقدار الزكاة، فالزكاة كما هو معلوم ربع العشر 2.5%، وأما الضريبة فتتفاوت على حسب القوانين الموجودة. والأمر الثالث وهو الأهم من هذا كله، أن مصاريف الزكاة غير مصاريف الضريبة، فالضريبة التي تؤخذ لا توضع في مصاريف الزكاة. لو افترضنا أن رجلا دفع مالا بنية، وكان هذا المال يوضع في الفقراء والمساكين وسائر الأصناف المذكورة في القرآن، فحينئذ يجوز له أن يحسبها من زكاة ماله. وكانت الزكاة قديما تؤخذ من خلال الساعي، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: أخبرهم بأن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الساعي أن يأخذ من أواسط المال، لا من أعلاه ولا من أدناه، لا من أنفسه ولا من أحقره. فكان قديما كانت الزكاة تشرف عليها الدولة، وكان الساعي هو الذي يأخذ. فإذا حصلت الزكاة على الطريقة الشرعية المرعية وتوضع في أماكنها التي حددها الشرع ووقعت بنية، فحينئذ حصلت الزكاة. أما الضرائب التي تدفع اليوم فهي ليست كذلك. هل يجوز فتح قبر لإخراج التراب الذي سقط داخل القبر حيث إن إحدى لبنات القبر كسرت؟ لا، الأصل في الإنسان آجلا أو عاجلا يأتي عليه التراب ويتحلل الإنسان. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الشاهد: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله تعالى على من تاب. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فالإنسان وهو في قبره لابد أن يأتيه التراب ولابد أن يتحلل. لكن إن دفنا رجلا وسقط شيء نفيس وله قيمة، أو تبين أن هنالك سببا احتجنا إلى أخذ عينة للتحليل لمعرفة المجرم مثلا، وكانت هنالك ضرورة معتبرة في نفش القبر، فلا أرى في ذلك حرجا، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: هل يجوز ارتداء ساعة لونها كلون الذهب؟ اللون الذهبي ليس بممنوع، الممنوع الذهب. فإذا كانت الساعة لونها لون ذهب وهي ليست ذهبا وهي ليست معدنا ذهبيا يجوز ارتداؤها، ولكن ينبغي لمن ارتداها أن يمنع عن نفسه تهمة الفسق. من لبس ذهبا من الرجال فهذا فاسق، فينبغي أن يقول هذا ليس ذهب وإنما هذا، ولذا الإنسان ريح حاله يلبس هذا. أما من حيث الحلوة الحرمة فالممنوع هو الذهب وليس الممنوع هو لون الذهب، فلون الذهب من الألوان المباحة التي لا حرج فيها والله تعالى أعلم. الاستعاذة في الصلاة هل تكون في أول ركعة أم في كل ركعة؟ يعني الإنسان لما يقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه، هل هذا يقوله قبل كل ركعة أم يعني الركعة الثانية يقول كذلك؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فبعض أهل العلم قال تكفي الركعة الأولى، قالوا لأن العبد بعد الركعة الأولى يبقى في ذكر، ولما كان باقيا في ذكر فهو لا يحتاج للاستعاذة، وإنما الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، وهذا الرأي لا أراه صوابا. والذي أراه صوابا أن المصلي يتعوذ قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة. لماذا؟ تأمل معي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، فغاير النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود وبين حكم قراءة القرآن في القيام، فالقول أن الحكم واحد وأننا لا نقرأ لأن الذي يقرأ بعد الفاتحة كالقرآن خطأ، النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهذا التعليل مردود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دل أن حكم القراءة في القيام غير الأذكار التي تذكر في الركوع والسجود، وبالتالي الأصل أن نستعوذ كلما قرأنا القرآن على الأصل والقاعدة المعلومة والله تعالى أعلم. إذا طلب مني أبي أن أشتري له الدخان هل استجيب؟ مع العلم أني نصحته، ينظر الأصل المنع، لكن إذا ترتب على عدم شرائك للدخان ضرر بالغ لا تقدر عليه، كان تطرد من البيت ويكون يعني مزاج الوالد صعبا، فحينئذ أنت أمام مفسدتين ترتكب الأقل، وإلا الأصل أن تقول لوالدك يا أبتي أحب لك ما تحب لي. لذا أنا أنصح كل واحد ينصح رجلا يترك الدخان، قل له يا حبيبي أنا أنصحك وأحب إليك ما تحبه لولدك، اسمع مني، إذا أردت تنصح واحد بدخن قل له أنا ابدأ معه هكذا، قل له أنا أحب أن أنصح لك ما تنصحه أنت لولدك. ما في واحد يحب ابنه يدخن حتى لو كان هو مبتلى بالدخان، فالأصل المنع، الأصل المنع، لكن إن ترتب مفسدة معتبرة أكبر من مفسدة الشراء فحينئذ العاقل يدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى والله تعالى أعلم. هل يجوز قراءة القرآن للوالدين الأحياء أو الأموات علما بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة؟ هما لهم أجر تعليمك القرآن ولهما أجر تربيتك، فلا داعي لأن تقول أنا أقرأ القرآن هذا لوالدي. كل عمل صالح يقومه الولد وكان سببه الوالدين فالمرجو من الله تعالى أن يكتب هذا العمل في صحيفتهما. القرآن عبادة خالصة خاصة كالصلاة، فكما أن العبد لا يجوز له أن يصلي عن والديه فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن عن والديه. العبادات الأصل فيها التوقيف. والإمام ابن كثير في تفسيره المشهور في سورة النجم عند قول الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى قال رحمه الله، واستنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أنه لا يجوز قراءة القرآن عن الغيث، وليس للإنسان إلا ما سعى، والله تعالى أعلم. هل يجوز المرأة أن تسافر من عمان إلى جدة بالطائرة من غير محرم؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مشيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل امرأة، لا يحل نهي، لامرأة نكرة، نكرة في سياق النهي يفيد العموم، عموم النساء، كل امرأة صغيرة أو كبيرة، جميلة أو غير جميلة، مطموع بها أو غير مطموع بها. بعض الناس قلت كبيرة، بعض الناس قلت كبيرة، أنت تقول كبيرة لكن ما تدري، الكبير لا يطمع إلا بالكبيرة، ما تدري. النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر في الأمن وغير الأمن. النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم إذا وجدت حاجة معتبرة في الشرع في السفر، كان مثلا امرأة تكون أسيرة كما ثبت في صحيح مسلم، امرأة كانت أسيرة فلما نزل من أسرها ذهبت لمجموعة النوق فوجدت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء فأخذتها ورجعت في المدينة وهربت من الأسر، هذا سفر وحدها وهذا أمر لا حرج فيه. وبعض أهل العلم قال الكافرة إذا بقيت في ديار الكفر تخاف على نفسها من الكفر فلها أن تنتقل لديار الإسلام من غير محرم، إن ترتب على انتقالها في دار الإسلام أن يحفظ عرضها وألا تتأذى بسفرها. أما الأصل في السفر أن يكون مع ذي محرم، والله تعالى أعلم. هل الصلاة جائزة في مسجد الكهف؟ المسجد في الكهف، ترى المسجد الذي في الكهف في بلادنا من أقرب يعني الأقوال التي يحتمل أن يكون المراد هو الكهف. المنطقة ما زالت تسمى الرقيم أو الرجيم، للآن يسموها الرجيم، والقرآن الرقيم، وابن عباس يقول أقرب الكهوف أو أقرب الكهف إلى البيت المقدس. الكهف المراد هو أقرب الأماكن إلى بيت المقدس، وما يقال أنه الكهف يقال في بلاد الحجاز ويقال في بلاد تركيا، وأقرب البلاد إلى بيت المقدس الكهف الذي في بلادي. وما زال هنالك إشارات، ومن نظر إلى هذا الكهف يعني يغلب على ظنه أن الكهف في هذا المكان. أمس كنت أقرأ في كتاب القناعة على شرط الساعة للإمام السخاوي، وذكر الدابة التي تخرج آخر الزمان، قال قيل أنها تخرج من قرية قوم لوط. هذه بلاد فيها يعني لآخر الزمان لها فيها ذكر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظها، وأسأل الله أن يديم الأمن عليها، وأن يحفظ أهلها دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وأن يبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علم. الكهف اليوم المسجد بعيد عن أماكن الأماكن التي فيها الموت، ولا وهذا المكان الذي فيه الأموات في مكان مستقل والمسجد منفصل عنه تماما. ولذا المسجد الذي يوجد الآن تجوز الصلاة فيه، ليس فيه قبور ولله الحمد، والصلاة جائزة فيه وليس فيها نهي، والله تعالى أعلم. ما هو الخطأ في قولنا أمسيك منوار النبي؟ واحد يقول آخر أمسيك منوار النبي، جائز هذا ولا ممنوع؟ لا ممنوع. جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. ممنوع. طيب، ثبت في البخاري في أدب المفرد عن أنس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإنها قد نورت ولما مات فقد أظلمت. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت. بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ونحن نعتقد أنه حي، لأن الله أثبت الحياة للشهداء فقالوا الأنبياء ثم الشهداء، وبعضهم الآن يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وبعضهم يزيد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حي متمكن من حياة البرزخ أكثر من تمكنه في حياته الدنيا، ويخرج من قبره ويلاقي الناس ويغيث الملهوفة ويساعد المضطرة. بل ألف بعض الصوفية كتابا اسمه أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. هؤلاء يغفلون لما قال الله عن حياة الشهداء، قال أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد حي لكن أين حياته؟ عند الله، ليس في الدنيا. ولذا من الخطأ أن يقول الإنسان لما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلان يقرأ بالسلام. والدارج عند الناس اليوم لما يذهب للمدينة الناس يقولوا له سلم لي عن النبي، الناس يقول سلم لي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غلط أيضا، لأن النبي قال إن الله قد وكل بي ملكا، إن الله قد وكل بي ملكا يقرئني السلام. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهنالك ملك موكل في النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه السلام. مين أحسن، تقول له واحد وكلني ولا الملك اللي يوكل يقرأ النبي السلام؟ الملك. ما في أحد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت وأنت قريب أو وأنت بعيد لما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ملكا موكل به يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤه السلام منك. فالنبي له حياة خاصة به. القول أن حياة النبي كحياتنا وأن له أنوار، لذا بعض الناس دائما يقول الحضرة، وأنا يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني حضرة النبي؟ حضوره للمجلس. شو حضرة النبي؟ تعرفون حضرة النبي؟ النبي حاضر، النبي موجود. تعلمون بعض الصوفية في مجالس الذكر عندهم يكون عندهم كرسيين فارغين، يعني كراسي كلها مليئة لكرسيين فارغين. قال هذا حاضر، هذا كرسي للنبي وكرسي لشيخ الطريقة، هؤلاء حاضرين ونحن لا نرى. هؤلاء يحضرون مجالس الذكر، مجالس ذكرنا بيحضرها النبي عليه الصلاة والسلام وحضرها شيخ الطريقة. طبعا شيخ الطريقة كل واحد له شيخ الطريقة وكل واحد له المراد الكرسي. هذا الاعتقاد باطل وفاسد. فتقول مسيك من وراء النبي غلط، عبارة غلط مش صحيحة. أنس يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة. وين أنوار النبي؟ أنس يقول أظلمت المدينة، والصحابة أكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم منا التعظيم الشرعي الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. وتعظيم كثير من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم عاطفي فيه مجاوزات للحد، وفيه اعتقادات تحتاج لأدلة، والأدلة على خلافها، والله تعالى أعلم. هل يجوز الاستدلال بالأحاديث المعلقة في كتاب البخاري؟ هل هي حجة؟ البخاري في بعض الأحاديث لم يصلها، لم يذكر إسناده إليه، أحيانا نذكر طرفا، فالطرف الذي حذفه وجزم به فهو حجة. وما ذكره الإمام البخاري بصيغة التمريض كقوله روية، هذا في البخاري. وبعض الناس لأنه لا يعرف منهج الإمام البخاري يستدل بأحاديث البخاري يضعفها. البخاري في كتاب الصيام يقول وروية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان لا يجزئه صيام الدهر صيام الدهر. هذا حديث الإمام البخاري ضعفه، لما سئل البخاري الحديث ضعفه. والحديث في صحيح البخاري معلق ليس له إسناد، وعلقه الإمام البخاري بصيغة التمريض وليس بصيغة الجزم، فقال روي. فالبخاري إن علق وجزم فهو صحيح عنده، وإن علق ومرض فذكره بقيل روي وما شابه فهذا ضعيف عنده، والله تعالى أعلم. ما الطريقة الصحيحة للإرسال؟ جزا الله أخانا السائل خيرا. الاغتسال الإنسان ينبغي أن يزيل النجاسة عن العورة ويغسل العورة كيفما كان، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا كان يغتسل في بلوعة يغسل الرجلين، وإذا كان يغتسل في مكان يجتمع فيه المياه يؤخر غسل الرجلين إلى فيما بعد. في هذا إشارة إلى أن التوالي في الوضوء ليس ركنا إنما هو سنة. وبعد وضوئه وضوء الصلاة يغسل رأسه، ثم يغسل القسم الأيمن من بدنه، ثم القسم الأيسر من بدنه، ثم يعمم الماء، ثم يكون جاهزا للصلاة. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم تتبع الرخص رخص العلماء؟ أن تتتبع القول لأنه رخصة هذا حرام، وقد قال أيوب السختياني وجمع من التابعين من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. ومنهم من قال إذا تتبعت من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. وبعضهم كان يمثل ويقول من أخذ من أهل الكوفة حل النبيذ، وأخذ من أهل المدينة حل المعازف، وأخذ من أهل مكة حل اتيان النساء في المحاش أي في الأدبار. قال من أخذ بهذا وهذا وهذا فقد اجتمع فيه الشر كله. أنا أقول لو أردنا نجمع رخص نخرج بمصائب، فنحن نعبد ربنا بالأدلة. وأما أخذ الرخصة لأن الدليل قام بها فعلى العين والرأس، وأما نتتبع الرخص لذات الرخص فهذه زندقة، خصوصا مع وجود الجهال اليوم. اليوم إذا أردت أن تتبع الرخص ما تجد شيئا حراما. أسمعون الإخوة قبل فترة رجل أزهري عنده كحة وجرأة ما الله بها علي، يقرر أن الخمر حلال. قل الخمر حلال، قل صدق رسول الله استحلون الخمر. النبي أخبرنا عن مثل هذا، لما النبي أخبرنا أن هناك أقوام يستحلون الخمر، يستحلون الحرة، يستحلون الفرج. وكم استغربت لما قرأت في إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ابن القيم يرد على قوم يجوزون اللواط، في ناس يجوزون اللواط، وناس يجوزون شرب الخمر، وناس يجوزون الأغاني. فمن اجتمع فيه الشر ما بقي شيء حلال. فمن تتبع الرخصة لأنها رخصة ولأن رجلا قال بها فما أكثر الجهال والظلمة، ولا سيما في النت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم والفضائية، ما أكثر هؤلاء. فالرخصة التي قام عليها الدليل فعلى العين والرأس، أما أن نتتبع الرخص فهذه زندقة، وهذا أمر حرام، والله تعالى أعلم. هل هنالك منهج فقهي ظاهر للإمام النسائي في سننه؟ نعم، الإمام النسائي فقهه في تراجمه، وقد ألغز وعما كما صنع البخاري، وبين ذلك من كتب عن النساء من المعاصرين. والعلماء لم يعتنوا بالبيان المفصل كما اعتنوا بصنيع الإمام البخاري في صحيحه، وما زال هذا باب يحتاج إلى رد. الإمام البخاري له سنن الكبير وله سنن الصغير، والسنن الصغير المسمى المجتبى، واختلف أهل العلم من الذي اختصر سنن الكبير، فبعضهم قال تلميذه ابن السني، والصواب أنه أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي نفسه هو الذي اختصر سنن الكبير. وأصح الكتب من الكتب الستة بعد البخاري ومسلم المجتبى للنسائي، فالضعيف في المجتبى للنسائي قليل جدا وضعفه يسير جدا، فأصح الكتب كتاب المجتبى للنسائي، وهو في تبويبه عنده الغاز، والدراسات المتخصصة في هذا الباب المنشورة ضعيفة، والله تعالى أعلم. أنا أدعو مجموعة من الشباب إلى الله جل في علاه، وأخشى على نيتي، فما السبيل للابتعاد عن الرياء عياذا بالله؟ أن تترك الخير خوف من الرياء فهذا أمر قبيح، والواجب على العبد أن يستمر في الخير وأن يحسن نيته. وحتى يحصل الإنسان الإخلاص أولا يتعوذ بالله من الرياء. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والله جل في علاه يقول لأهل الكتاب والمشركين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحتى يحصل الإنسان الإخلاص لابد له من النية قبل العمل، والنية الصالحة في أثناء العمل، والنية الصالحة بعد العمل، حتى يبعد الإنسان عن نفسه العجب، نسأل الله تعالى العافية. وأن يجهد العبد في النوافل أن يخفيها، لا يظهر النوافل، إذا من السنة صلاة السنن في البيت. والأصل في العبادة أن تكون إيش؟ بالإعلان ولا بالسر؟ الأصل فيها أن تكون بالسر. واليوم على التواصل الاجتماعي لما يقول مات فلان، الكل يدعو له بالإيش؟ بالرسائل، حتى رد خاطر من مات له الميت. الأحسن أن تدعو له بالغيب. اليوم لما تأكل عند إنسان بعد أن أطعمك، الأحسن تدعو له بالسر ولا بالعلن؟ بالسر. وإذا أعلنت من باب أن تذكر غيرك، ومن باب أن تشهر النقل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من قال حتى يعلم الناس ماذا يقولون. بعض الناس لما يأكل يطعمه رجل يخلف عليك مخلوف بالحلال، كلمات ليست فيها مخالفات لكن ليست فيها الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يعلن حتى يعلمهم، حتى يعلم ماذا يقولون. فأصبح في الإعلان في خير، لكن لو كانوا كلهم طلبة علم الأحسن أن يكون الدعاء في السر ولا يكون الدعاء في العلن. فالإنسان يذكر الدعاء بالعلن لما يكون أولا فيه إيش؟ تعليم الهدي، ثانيا فيه تذكير إن وقعت الغفلة. بالخلاصة من أسباب الإخلاص أن يكون العمل سرا. ولذا ورد عن عبد الله بن الزبير ليكن لأحدكم خبيئة من العمل، يكون عنده خبيئة من العمل لا يعلم بها أحد، إذا وقع في ورطة سأل ربه إياه بها. فإذا كان صادقا وله خبيئة ووقع في ورطة فإن سأل الله تعالى فإن الله تعالى يفرج عما هو فيه. وهذا من معاني اعرف الله في الشدة، في الرخاء يعرفك في الشدة. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لتكن لك خبيئة في رخائك وفي سعة أمرك، فإن وقعت في شدة فإن الله جل في علاه يفرج عنك مما أنت فيه. طيب، مجموعة من الأسئلة أخواتنا أنا شاب أحب أن ألتزم أوامر الله وأخاف من فضل الله تعالى من غضبه، يأتيني وسواس بالزنا حتى وصل الأمر إلى محارمي، وأنا أقاوم ذلك وتعبت، إلى ما ترشدوني؟ أرشدك إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو قال أنفسها، بالنصب والضم، ما حدثت بها به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فأنت ما لم تتكلم أو تعمل اهمل هذا الوسواس، هذا وسواس، والشيطان لا يريد بك خيرا، والشيطان يريد أن يوقع بك الشر. وما ينبغي للعبد أن يحدث ما يتلاعب به الشيطان، سؤالك غلط، ليس الأمر بحاجة لسؤال. ليس كل من لعب به الشيطان يتعب نفسه بلعبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. يقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. يقول: من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ذلك فليتعوذ بالله وليقرأ سورة الإخلاص وسوسة تزول. فلعب الشيطان بالإنسان والوساوس هذه العبد الموفق لا يتابعها، يهملها، والشيطان يحب لك أن تستحضرها وأن تبقى عليها وأن تتعنت في سؤالها وأن تفصل فيها. فهذه وساوس تدرى الشيطان، إذا جاءت ترميه وتضربه تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان عدو يتلون وقريب ويمشي في ابن آدم مشي الدم، والعبد لا يقدر على مقاومة الشيطان إلا أن يستعين بالله جل في علاه. هل خروج الإفرازات من النساء ينقض الوضوء؟ خروج النساء الإفرازات من النساء إذا كانت حامل، فذكرنا سابقا أن هذا المكان الذي تخرج منه غير خروج البول، وهذا ليس بنجس، وتتوضأ احتياطا، وإذا خرجت وهي تصلي فلا حرج عليها. فصاحب السلف يتوضأ بعد دخول الوقت، وإن خرج وهو في الصلاة أو قبل الدخول في الوقت إن توضأ بعد دخول الوقت فيبقى وضوءه صحيحا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء المستحاضات فقال لهن: توضأن لكل صلاة. والمراد توضأن لوقت كل صلاة، وجاءت رواية عند الدارقطني فيها ضعف: توضئي لوقت كل صلاة. والمراد لكل صلاة أي لكل صلاة هنالك وضوء، لو وقع جمع بين الصلاتين يكفيها وضوء واحد، صاحب الصلاة يكفي وضوء واحد. يوم الجمعة وقت الجمعة في الأول سهل، فلو قبل القدوم للجمعة توضأ وجاء ولو خرج منه شيء فلا حرج، يصلي الصلاة على وضوئه ويبقى متوضعا إلى العصر، فبأذان العصر ينتقض وضوء الجمعة. ولذا العلماء يلغزون يذكرون في ألغازهم وضوء ينقضه الأذان، قال: وضوء صاحب السلف ينقض بالأذان ما لم يقع ناقض آخر. نتكلم عن إنسان ما له ناقض إلا السلف، والله تعالى أعلم. نتمنى منك شيخنا لو تخص أحد دروسك عن التعامل مع الأهل داخل البيت، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل أهله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأنا أنصح كل أخ من إخواني وأحبائي، كل إنسان معاملته مع أهل بيته سيئة لا تصاحبه، فالذي لا خير لأهله فيه لا خير لصاحبه فيه. أعيد أقول: كل إنسان معاملته مع أهله سيئة لا أنصحك أن تصاحبه، لأن الإنسان إذا لم يكن لأهله فيه خير فهو مما لا خير فيه، فلماذا تتعب نفسك؟ ولماذا تصاحب أمثال هؤلاء الشخصيات القلقة؟ خير الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الناس لأهله إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا خير لأهله فيه لا خير فيه. بعض الناس يتكلف، يعني يحمل على أعصابه ويحسن صورته ولا يعيش حياة هنيئة، يعيش حياة كلها شد أعصاب وقلق، ويكون مع الأصحاب صورة مثالية في الظاهر، وعلاقته مع أهله سيئة، يعني طبعه يظهر عند أهله، وهذا يحمل، لكن يوم الأيام لابد أن يذوب الثلج ويظهر الذي تحته، فتغير حاله، غير. لا تطمئن لرجل معاملته سيئة معه. طب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه، وكان صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، في عمل أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلم على نسائه. تخيل معي، جاء ضياف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت النوبة لعائشة، وكانت عائشة ذات دل لصغر سنها ومكانتها من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وامتازت عن غيرها من النساء بأن الله تعالى رزقها علما وحصافة وفهما، فكانت تعرف من الطب ما لا يعرفه غيرها، وكانت تعرف من النسب ما لا يعرفها غيرها، وكانت قد أخذت ذلك من أبيها. جاء ضياف النبي صلى الله عليه وسلم، نوبة لعائشة، ما عندها طعام، أم سلمة امرأة عاقدة، وطمع النبي صلى الله عليه وسلم بها من شدة عقلها، وكان يشاورها في الملمات، ولكنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة غيرة، عندي غيرة شديدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرفع عنك الغيرة. وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما علمت أن هنالك أضياف والنبي يحب إكرامهم وليس عند عائشة شيء، أرسلت بصحفة من طعام. عائشة لما رأت الصحفة من طعام، وقد جاءتها من جارتها وكانت بيتها ملاصقا لبيت عائشة، فعائشة من شدة غضبها رضي الله تعالى عنها رمتها بالأرض فكسرتها. تخيل لو عندك أصحاب وزوجتك تفعل هذا الفعل، ماذا ستفعل؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم الطعام بالصحفة، ودخل على الأضياف والطعام بيده والصحفة مكسورة، وقدم الطعام لأصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الناس، خير الناس خيره لأهله. هل تكميل التعليم للفتاة في مجتمعنا يجوز؟ البنت الأصل أن تتعلم، والأصل في الوالد أن يرعاها وأن يأخذ الخير والصفوة وأن يترك الشر والكدر، يأخذ الصفو ويترك الكدر. بحجة وجود فساد لا يجوز لنا أن نترك تعليم بناتنا. في فساد، في فساد، والواجب على الأب اليوم كبير. وسائل التربية البيت، ويبدأ بالوالدين والولد صغير، ثم المدرسة، ثم الحارة والبيئة الخاصة، ثم الوسائل المرئية، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. واليوم المدرسة والحارة والوسائل أنتم أدرى بها مني، بقي البيت، فالواجب على هذه الجبهة أن تعمل أمام ثلاث جبهات كبيرة. لكن لا يجوز لنا أن نعتزل وأن لا نعلم الناس، أن لا نعلم البنات. علم ابنتك وخذ الصف واترك القدر. الترتيب يختلف من مكان لمكان، ويختلف من إدارة لإدارة، ويختلف من بيئة لبيئة، ويختلف من إمكانية لإمكانية، يختلف من إمكانية لإمكانية. لكن الواجب أن نحصل المصالح الغالبة. المصالح الخالصة صعبة في هذه الأيام، ولا يجوز للكدر والشر العارض أن يجعلنا نترك الخير الغالب. وهذا أمر يتفاوت، هذا الأمر يتفاوت ويختل وجودا وعدما باختلاف أحوال الناس، والله تعالى أعلم. أنا فتاة من الجزائر أدرس طب في جامعة مختلطة، وكل جامعات بلدي مختلطة، وأرتدي الحجاب الشرعي، وأجهد أن ألتزم قدر الاستطاعة، وصديقاتي يقولون لي لازم تترك الدراسة بسبب الاختلاط، علما بأن الطب فرض كفاية يكفي أن تقوم به غير الملتزمات. لكن شيخنا الواقع يقطع الصدور، ومستشفياتنا الآن وبناتنا بين يدي فتيات متبرجات غير ملتزمات، وأغلبهن إن لم أقل كلهن ضمائرهن نائمة أو ميتة، فلا يخفن الله تعالى في ستر عورات المريضات بل ولا في حياتهن. تقسم بالله يا شيخنا أن منهن من تذهب للنوم وتترك المريض، وعندما تستيقظ تجد المريض قد توفي، والأمر عادة عندها. فانصحوني بارك الله فيك. أنت إذا وصلت لمرحلة فرغت من الدراسة وبدأت يعني تطببين النساء، فاتق الله فيهن. الطب لا يمنع لذاته. شيخنا الألباني لما كان يقول المرأة لا تذهب تدرس في اختلاط، فكان يسأل رحمه الله تعالى ويقال له طب نساءنا من يطببهن؟ إذا المرأة لا تجوز أن تتعلم الطب، نساءنا من يطببهن؟ فكان يقول إذا استجاب الناس كلهم لقول الألباني أعطيك الجواب، إذا استجاب الناس كلهم أعطيك الجواب. بمعنى أن تكون الضحية غيركم، لكن أنت وقعت في هذا الأمر وكدت أن تفرغي أو فرغتي، فاحرصي على نفسك وأدي حق الله تعالى في المرضى، واتق الله جل في علاه قدر استطاعتك، واعلمي أن أضر فتنة على الرجال النساء، وهذا فحواه ومعناه أن أضر الفتن على النساء أيضا الرجال، بل نظر المرأة للرجل أيسر بكثير من نظر الرجل للمرأة. فاتق الله تعالى في تعليمك وأدي حق الله تعالى فيك. بالنسبة للطفل الصغير، هل إذا غسلته أمه سواء كان ذكرا أو أنثى ينقض وضوءها؟ لا، أن تمس المرأة النجاسة أو العورة، عورة الرضيع أو الولد الصغير من غير شهوة، فهذا ليس ناقضا للوضوء، والله تعالى أعلم. آتي لأسئلة. أحيانا لا أستطيع إتمام قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة مع الإمام الرابعة، هل نركع؟ الواجب قراءة الفاتحة بعجلة. الصلاة السرية والركعة الثالثة والرابعة في الجهرية أو الثالثة في المغرب، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب. وإذا الإمام تعجل اقرأ على عجلة، تأخر عنه وقرأ على عجلة. من لا يستطيع الركوع لكن يستطيع القيام، هل يومئ بالركوع قائما أم يجلس؟ ويومئ للركوع جالسا. وكذلك نرى بعض الذين يصلون على الكراسي عند الركوع والسجود يبالغون في الانحناء حتى يكاد أحدهم يصيب فخذيه بصدره. نرجو منكم البيان العملي، جزاك الله خيرا على هذا السؤال. كثير من المصلين المبتلين بالمرض وأسأل الله لهم العافية لا يحسنون ماذا يفعلون؟ فيتخبطون ويخطئون، وقد يصل الخطأ في حق بعضهم إلى بطلان الصلاة. قضى الله في سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قوته سقط عن فرس له فجحش شقه، أصيب في شقه، فكان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الصلاة قائما فصلى جالسا، وكان يومئ إيماء، وكان إيماؤه في السجود أخفض منه في إيمائه في الركوع. في كراهة رفع شيء ليسجد عليه المصلي، يعني تومئ وتسجد مومئ وتسجد على شيء يرفع إليك، فهذا أمر مكروه، مكروه وليس بمشروع. بعض الناس يستطيع القيام، الواجب عليه القيام، يستطيع، بعض الناس لا يستطيع الركوع لكن يستطيع السجود، بعض الناس يستطيع السجود ولا يستطيع القيام. انتبه، يستطيع السجود ولكنه لا يستطيع القيام. الذي يستطيع السجود ولا يستطيع القيام لا يجوز له أن يصلي على الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش شقه صلى جالسا على الأرض. بعض الناس اليوم يأنف أن يصلي على الأرض إلا يصلي على الكرسي. يا حبيبنا، يا لما تصلي على الكرسي وبتستطيع تسجد صلاتك باطلة، فأن تترك ثلاثة أركان، تترك سجدتين واعتداد بين السجدتين، تترك ثلاثة أركان، أنت تستطيع القيام ليس عليك القيام، اجلس، لكن لا تستطيع الركوع قوم إماء، تستطيع السجود لا تجلس على الكرسي، حرام عليك تجلس على الكرسي، إن جلست على الكرسي صلاتك باطلة، اجلس على الأرض. لماذا تجلس على الأرض؟ لماذا تجلس على الأرض لا على الكرسي؟ حتى تسجد، تجلس على الأرض لا على الكرسي حتى تسجد. العلماء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، السجود ميسور والمعسور الركوع، فهل إذا كان الركوع معسورا أو كان القيام معسورا وكان السجود ميسورا فهل الميسور يسقط بالمعسور؟ لا، الميسور وهو السجود لا يسقط بالمعسور. فالإنسان إذا ما استطاع للركوع ولا السجود يومئ إيماء ويكون إيماؤه في السجود أخفض من إيمائه في الركوع. وإذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع السجود ولا الركوع يقوم ويصلي على الكرسي. إنسان لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ويستطيع السجود الواجب عليه أن يجلس على الأرض، الواجب عليه أن يجلس على الأرض ولا يجلس على الكرسي. والله تعالى أعلم. قام الشيخ الحويني بتضعيف حديث لا تصوم يوم السبت، هل أصاب في ذلك؟ ما أصاب، إن صح ذلك عنه ما أصاب، الحديث صحيح وصححه جمع من أهل العلم. والتصحيح والتضعيف أمر فيه ملحظ اجتهادي، وهذا أمر متفق عليه، ولذا العلماء يختلفون، العلماء في التصحيح والتضعيف يختلفون، وليس كل من خالف ضل، وإنما المخالف كمثال الفقه، من كان أهلا وبذل جهدا واتبع القواعد المعتبرة عند العلماء فخالف، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. رجل اقتدى بإمام في الركعة الثانية بعد دخول الوقت، بينما بدأ الإمام صلاته قبل دخول الوقت بلحظات، فهل المعتبر في صحة الصلاة من بطلانها دخول الوقت أم الاقتداء؟ العبرة بالاقتداء. هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف متنفل؟ يجوز لقصة معاذ ولصلاة الخوف، بعض صور صلاة الخوف. فأن ترى أن الإمام صلى في غير الوقت، معنى أن ترى أنه صلى في غير الوقت أنه يصلي نافلة، وأنت في اعتقادك أنك صليت في الوقت، فحالك مع إمامك حال من صلى فريضة خلف نافلة، خلف متنفل، والصلاة صحيحة إن شاء الله. أولا أنا أحبك في الله شيخ مشكور، أحبك الله الذي أحبتني فيه، وأتمنى وأطلب من الله أن أكون طالب عندك وتلقى العلم الشرعي وأجلس عندك سنين طويلة. صلى لي ولك التوفيق، وأن يهيئ لنا وأن يسر لنا ما يحب ويرضى. أنا فلان من فلسطين عرب 48 من بلد اسمها طمرة بجانب عكا، ما حكم العمل ونحن في دولة نعيش مع اليهود؟ حكم العمل معهم وأكثر الأعمال معهم أو لهم، مثل أن نصنع لهم أبواب أو شبابيك وترميمات البيوت أو ما شابه؟ قلت كل ما يعين المحتل على احتلاله فهذه الإعانة حرام، والأصل في العمل مع الكتابي أنها حلال، ولا سيما إن كان الكتابي من أهل الذمة، واليهود ليسوا من أهل الذمة، اليهود معتدون محتلون لديارنا، ولا يجوز لنا أن نساعدهم في أي شيء يعينهم على بقائهم في فلسطين، والله تعالى أعلم. نحن إخوانك السلفيين في أمريكا نسأل كيف نتبرع من داعش والروافض إذا سئلنا عنهم؟ تبينون أن صنيعهم وأعمالهم ومنهجهم ليس هو الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، فهذه البراءة. البراءة أن تبين أن هذا عمل مخالف للشرع وأنا بريء منه، لا أقبله ولا أرضاه، وذبح الناس وقتل الناس بهذه الطريقة يعني أمر منكر من القول وزورا، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، المرأة التي علمت بوفاة زوجها بعد سنة ونصف من وفاته، هل عليها العدة من حين إخبارها الخبر؟ والشيخ له كلام سابق بأن المرأة لا تقضي العدة، وعامة أهل العلم على أن المرأة إذا علمت بوفاة زوجها بعد انتهاء وقت العدة أنه لا عدة عليها، وهذا مذهب الأئمة. العدة لا تقضى، هذا صحيح، والقاعدة من العلماء أن كل واجب محصور بين حدين، إذا فات فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس واجبا بالأمر الأول. العدة 4 أشهر و10 من وفاة المرأة، فإذا حصلت هذه الوفاة فحينئذ العدة قضت وانتهت. العدة إذا فاتت بالمدة والمرأة لا تعلم فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، فلا قضاء عليها، فلا قضاء عليها، وتكون قد اعتدت، والله تعالى أعلم. أحدهم يطرح شبها ومنها أنه يقول أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم خلال إقامته في المدينة؟ في مسجده، ما أصعبها، في مسجده. لماذا لا تدون؟ بعضها دون، بعض إخواننا عنده رسالة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها دون، خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، ومسلم أورد طرفا منها، لكن كانت الهمم لحفظ خطبة الوداع أكثر من غيرها، فبعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.